بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد. وكتابك شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني وأردي الشافعي، لحانا كتابك مختصر المزني يصلك فقه الشافعي. هذا كتابك سنة كتل مامي منهاجا موضحا منهاج الطريق عديني عقيدة السحدة أي ما ذهر أي قبيل سداك صوب الله بي سارك الدوننا أنا ما ذي سلف كي إمام الشافعي سين سكوا ذا الرح صناين ويعقيدوا سيدا وضع هاي تلمام الدون وحسوق قرني أركو كذا الله الصحابة مثل الصحابة ذا صابت الله وصو دري بابت عقيدة ذا وين طوائفتا لبقوا حوضوا الصوب حي يدوي الصحابة ذي بنو ليهين أي الدين كاردكتين عيدي يوحك شيك الصحابة ذا ييني قالوا بين قار كسور ريبا دور سيدا الشيعة ذا يا قار وقتي وكلا سارو اللي عثماني يوحي كدن بي قالي وخوارجتا صدر هذ بين نقطتي إن لبرو قفك السنية الصحابة ذو مقام كأي درجة ذي فضل أي لذا وحيد ويقال وحال له وبمن الله الرومان يا تذكر اللو شيء بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل أولي هاي خليفة ذي حلك كدب نبي قذا شيء قبت عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق خلق كانوا فضل بذن وهي وأخيرهم وخير بذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد قداشي صادرت خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وهي وقالك مسلمين تاني استقى قبطي ومدنا بعد النبي نك وخير بذن إنويه فضل سلاه بقرآن ككشي سيقارة وإلهي بمركي والنبي قال لسو هجروا ذي إنه صاحب كيها والنبي قال للسعودي كتل مامي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا إذا نقرقار وإذا نقرب نبي محمد النقن ربي بأو قرقاري ربي بأو قرقاري مركي قاردي صوب حيان isago iyago laba ah labada waa nabiga Abu Bakar maray gud ku jireen iyago gudku barkay gudka ku jireen oo nabigu uu ku lahaa li saahibihi saahibki Abu Bakar waay la tahzan wahbaha murugoonha absan hawl walin inna allah maana alla nala jira halka ayada waxa ku cad Abu Bakar saahibi weeyo ninki saahibi ma hadhaa ayada subeeni إلهي بأن نلت جيربو نبي وكويري أني أذيغو وضا سعونا ربي بأن قرب كيغا أهو نلت جيرو نو كالميني بخالي مسلم نوحي وليم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويري إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر تدقى قفك يقول قلد يا أبا البدن قلدي أبالك وقبضاً إيقالي مالكي سيا صاحب نمذي سيا وهلكي سيبا أبو بكر وي ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر أمدا إذا قف إيقارة والصحبة قارة نقال نحيس وددك إخاص إيقاها دان سميسان الله أبو بكر بن نقول له ولكن أخوة الإسلام ومودته لكن وحاكو فلان ولالتين ماذا إسلام كي يتعايل كذا لا يبقى ين في المسجد باب إلا سد الباب بدن بدن حريرها مساجد كذا كدي كنتين كسو وضع فرن هلا وضع حلو إلا باب أبي بكر الباب أبي بكر معانا سيدا نيك النبي يقول عليه الصلاة والسلام ومدنية حديث يفضل أبو بكر وحمل كوبان لغسو كوبي كرما هانو كتب إمادو كقرين ونثني وحن كل ما نينينا بعده بكر كدي بالفاروق مثل حقي باطل كرساري وعمر بن الخطاب وي رضي الله عنه وأرضاه بخاري مسلم يسجل من حديث أبي سعيد وحي كوريين النبي يري عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم مر أنا هردة بارك دت كل إيسو بندقيو أو قميص يقبا قف قميص كناسه وشوي قف نوكسي هو سي عمر بن الخطاب با إيسو مر وقميص كيسو لول كشي تميو لوحة قري وهذه محكوفة فسرت رسول كده هيو كاسو حوري الدين دينت يا دين وناج يا إيمان كان كفسره ونقول النبي عليه الصلاة والسلام هديو طريق مرة شيطان كوكل حدايا وطريق كلو مرة فهما لبضوا ذو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه اللبذي سوى وزير وي وضجيعاه كوى قربتي فوي في قبره قبره سنة لبذا وزير النبي أيه وحوت المامية هديلك بخاري مسلم يوريين ابن عباس وحير من عباس تدبان احتاجنا عمر بيقود دعيين سوى الصرير تيسي الله الصحري كدي مركي وحان دريامي بولين نبركي يسو استاغي ومركي نبرك قد عي عمر او غيريو دي وقربك وحسول الذي سه قربك يساري ولي رحمك الله الله يكون حريست عمرو اني كنت لأرجو وحان رجاك قبل رجاني أن يجعلك الله مع صاحبيك لو ذي صاحبي نبي محمد أبو بكرها إلهي نكون رحيو معوذك أيها إلهي كرجيني لأن كثيرا مما كنت أسمع رسول الله وحابا النايد إنت مقرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كنت أبو بكر وعمر وحانا هين أني عمر يا أبو بكر بوضي سعد وفعلت أبو بكر وعمر أني أبو بكر وأبو عمر باسميني وانطلقت أبو بكر وعمر أني عمر يا أبو بكر بميل أدني وحن رجيني إلهي معه ما إنو كايالو ابن عباس وحوري فالتفت وكذا البنفيري فإذا هو علي بن أبي طالب وأبو عبيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه صحابيك صادرت ذو وزيراه هو ضجيعاه في قبري وحوشي ذا قلك عائشة نبي الله وآسي لني عيسى مركور أبو بكر بالو وآسي كدمنا دين عيسى وحاك الوسي دين عاصي عمر رضي الله عنه والله ومركو دين تاي دردارن كيسي حكو دردارمي عايشة اتغو ما شبنان إذن إيو إيدية إلا يواسو عايشة بركي اللو تغيين وحيتي أنا اسكوة دي وما شا إلا عشان يي ولا هلوكو قرب عاصو لكن دوية عمر نكا صود البضي وانسي ساسا لو عاصي بإذن عائشة رضي الله عنها وارضاها ونثلثه وحنكو سدحينينا بإذن نورين إنك لبدا النور لها عثمان بن عفانها رضي الله عنه وارضاها ذي النورين وحلوه وبحيي راهدان لبقى بلوضو النبي ونكا كليئ وقور سديبوها أميذن تي كلمتي تكال النبي وسي كدب تي كلنا كلمتي ونبي هدو من سدح هذا هينو وانكو قدر لها سدح وكاقا لقلها لكن قبر النبي وشوكتي مبي تشيرينو مركا فاطمة كليا نوريد فاطمة علي باقبي رضي الله عنه وارضاه استغنى السدح بانكا قدقا إنا أيو جري بخاري وحكولي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نبي عليه السلام حد بوفوري أبو بكر يا عمر يا عثمان بانا لصارنا ويرقل قشي كاسو النبي وحولي أثبت وحدو وحدو سقنو وقل كركيا نغرقاقا تشوشي فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وحاك لي وكورسا روا النبي ويساقع يا صديق يا أبو بكرة يا اللب الشهيد وعمر يا عثمان مسلم نسيده قال عائشة وحكوري النبي وكويري عثمان بن عفان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ميانا كحشونين وكحشونين ننهي ملائكة وكحشوت ومالنكي سوق بوديه بنايه هنا مال لغه والله الله ذان وأبو بكر يمد والنبي سكوتي شيء كديسي وعمر يمد النبي شكل سكوتي ولي عثمان بسوق لي مركز بوديه سيد ذي وحيث الواسع الرجع هرب ماذا ذي نينه وحول نكا الرجع الله مد معه على استحي لي أنا كحشونين من رجل تستحي منه الملائكة ساسو عثمان فضلي سنية ثم بذي الفضل والتقى نك فضلي الله كعبسك بدن لها علي بن أبي طالب باكوحي رضي الله عنهم أجمعين علي كحيتان كيسنا واسيدي مسلم علي كوريي إلو يري والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلهي مرهن بوشييد الله يمركو صوبح ينفتنا أبوري إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي وارنتي النبي يقول الدر دار مي أحد يغتغيوي الله يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق قفان مؤمن هين متش على هذا قفان منافق هين إيه معروض إيه منع ثم الباقين أنت صهر لي بفلي وذي الشيغي من العشرة كمدة الذين التوبان كاسو أو جب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه أواجب الجنة جنة توبان كاسي وقوة أبو داود الترمذي بن ماجه أحمد وريان غير كسنة صحيح سعيد بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة شان تاوى شان نبي شان قوة وطلحة في الجنة وطلحة بن عبيد الله والزبير في الجنة والزبير من العوام وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأفر كيتم نعذوه ولو شئت هدان دونه أن أسمي العاشرة كتم نعذنا المقعاب والمقعاب لها السقوة يوحو أتشهدو وسعيد بن زيد في الجنة طبعا كان فضلي وضوان شيخينا طبعا كان عشر المبشرين بالجنة وحلو وبحيي هل مالبو نبي وكشيغي أهل جنين أيهين وإلا مناسبة كلا دوان وبدن ضد كلا وبدن بوكشيغي أهل جنين أيهين عكاشة بن محسن باكم إذا هايو تدباتك بغير حساب ولا عذاب 70,000 انتي إلهي برنا كم النقضة كم باته ليري وحاكم إذا ثابت بن قيس بن الشماسو انتو قلو يتكفر يستيري نبقى نكور وقع هذا الكوهر النار بانه نبقى يري كاري كلها أهل جنة تهي وحاكم إذا قبر لي مذو بيدو جنة ذا النبي وشاري بلال با كم إذا شنقر كان هرتا إذا كم مغلي وكويري إلى آخر إذا كلا فربضانه كتب لغا قري إلى سدوميو لغارسيي با كم إذا والنخلص وحانو خالص يلينا يوسي ودا عد يلينا أسافي يلينا لكل رجل منهم قفك استوى كميدا من المحبة جعيلك بقدر الذي قدر كي انتي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل سيوكل فضل بديه من أكل جعلانينا ثم لصائر أصحابه نبي الصحابي سي انتي سوهر ليو من بعدهم كوا كدر جدنبي رضي الله عنهم أجمعين صحابة كلا النبي عليه الصلاة والسلام لنا ساسا يغنى دحينا سيدا أنصار النبي ويري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار آية على مدى إيمان وشعيل كأنصار على مدى منافق نمضن ونعى عرض أنصار والحديث كان سبيل مالك البخاري مسلم وريين ويقال وحالا ديه وددك اللوشي يلا باري بفضلهم فضل قوضة ويذكرون وحاله الشيغية بمحاسن أفعالهم وناقي أي سمعيان وعلاه أمانيا إلهي بابا السيق القرآن كي سمع لك لدوان وأماني ويجي محمد رسول الله والذين معه وشده على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سيدة سورة محمد يا آياتي سورة الحشر الله بدأ آياته إلى يكون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان مهاجرين أنصار بكل مسي من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا آيات كبضاني حديث بضاني لو أمان الصحابة كذبوا حجري ونمسكوا وان كقاب صنعنا عن الخوض إن أحق اللهم فاقدنه فيما شجر وحير لكن نعي بينهم لحظة بني آدم بيهايا وهي اسقب قبض أما الدقال قاري أما هذا الليل نحمرينا u qaban mayno kuna ceebayn mayno. Wax badanna intaan dhexgalla ka sheekayn mayno. Waayo nabigaa sidaa dardaarmay calayhi salaatu wasalaam. Inaan waxaa la gelin xumaantooda la gelinna wuu faray, inaan la caayinna wuu faray. Fi saxiixi al-Bukhaari wa Muslim min xadiid abi saciidin al-Khudri wuxuu nabiga ka wariyey sala allahu alay waslam inuu yidhi laa tasubu asxaabi, asxaabtayda caayina wax ka sheegina. Falow anna axadahum anfaqa axadakum anfaqa mila uxudin dahaban, hadduu midkiin uxud oo kaloo dahaba bixiyo maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa, mud ama koobba midkood uu bixiyey iyo nuskood xataa ma gaadhaan. Imaam Tabarani fi mucjam al-Kabiir wuxuu ku wariyey min xadiidi Thawbaan radiallahu canhu waardaah ee nabigu uri idaa dukira asxaabi faamsiku, saxaabtayda haddii la sheego faamsiku ka gaca absada wax ka sheegino hadurina. Waidaa dukira tinnujuumu faamsiku, xidiga haddii laga sheekeeyo waxbay saameeyaanna ka gaabsada waxma saameeyaan. Waidaa dukira alqadaru, qadarka haddii laga sheekeeyana faamsiku ka gaabsada. Aada u dhexgelina waa sirullaahi fi lkhalqi waya looga jeeda Sheikh Naasirna fi xadiis silsilat alxadiidi saxiixa raqamka 34 buu ku sheegay faahfaahinta takhriijka halkaa u doono. Fahm saxaabadu khiyaaru ahli lardi, dhulka dadka jooga kuwa ugu fiican weeye bacda nabiyihim nabigooda kadib sal alla slam. Irtadaahum allahu caza wajal, ilaahay baa uga raali noqday linabiyihi nabigiisii inay saxaab u noqdaan. Wa khalaqahum, wuxuu abuuray ansaaran iyagoo kuwa u gargaara lidiini diintiisa. Fahum iyagu a'immatu ddiini, diinta ay madeediiyo madaxdeedii way. Wa calaamu lmuslimiina, astaamaha iyo calaamta ee lagu soo hirtee muslimiinta way. Radia allahu canhum ajmaciina, dhammaantood allah ka raali noqde. Wuxuu tilmaamayaa hadalka imaamu axmed iyo Tayalisi fi musnadihi ka wariyeen min xadiidi an ibni mascuudin bisanadin xasan oo uu leeyahay in allaha nadara fii quluubi alcibaad, ilaa addoommada quluubteedu eegay. Fa wajada qalba muxammadin sala allahu calayhi wasalam, wuxuu helay qalbiga nabi muxammed khayra quluubi alcibaad, addoommada quluubtooda midka u khayr badan way inuu yahay. Fastafaahu linafsihi, buu u doortay. Fabtacathahu birisaalatihi, risaaladiisi iyo diintiisii buu u soo diray u dhiibay. Uma nadara, kadib wuxuu eegay fii quluubi alcibaadi, addoommada quluubtooda. Bacda qalbi muxammadin, qalbiga nabi maxamed kadib. Fawajada, wuxuu helay quluuba asxaabihi, asxaabtiisa quluubtooda khayra quluubi alcibaadi inay tahay. Fajacalahum, wuxuu ka dhigay wasaraa'a nabiyihi, nabigiisa wasiiradiisii garab istaagay u kaalmaynay. Yuqaatiluuna calaa diini, diintiisa ku dagaalamayay. Ilaa akhirka hadith Mascuud radiallahu canhum waardaahu. Marka kuwa ugu khayr badan weeye saxaabadiisu, bacda nabiyihim kuwa ugu khayr badan wey. Khayrkaa badan ay leeyihiin dartii baa ilaahay ugu nicmeeyaayo. Waxaa la dhihi doonaa khazawaadka duuli doona, siduu nabigu sheegay saxaabo nabi ma ku jiraan. Waxaa la dhihi doonaa haa, fayuftaxu lahum, qarni kadib baa la dhihi doonaa iyagay dhammaadeen wax saxaabada nabiga arkay oo la saaxiibay iyaga ma ku jira, haa fayuftaxu lahum. Saa darteed baa khayru naasi qarni thuma aladiina yaluunahum, thuma aladiina yaluunahum. Nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, dadka waxaa ugu khayr badan, khayru naasi qarni, dadka waxaa ugu khayr badan aniga waqtigayga dadka jooga baa ugu khayr badan ee ila soo gaaday ee ila saaxiibay, kuwaasaa ugu khayr badan iyo qarniga wadan. Kadibna waxaa ku xiga qarniga ku xiga saxaabadu, saa darteed inay ugu khayr badan yihiin baa halkaa laga gartay oo laga faa'iiday. Xadiidka khayru naasi qarni thuma aladiina yaluunahumna xadiidka cabdillahi ibni mascuud radia allahu canhu waardaahu wasaxiixa Bukhaari iyo Muslimba labaduba ay wariyeen. Kadib mualifku wuxuu yiri raximahu llahu tacaala, mas'ala kadaka ku xigta ayuu u gudbay oo ah jumcada iyo jamaacada iyo jihaadka iyo xajku waa acmaal jamaaca iyo hogaan u baahan. Hadba ciddii muslimiinta hogaan u ah baa lala gudanaya acmaasha guud ee ummadda. Wixii gaarkaagada isaga tukanaya, cibaadada gaar baad isaga samayn, laakiin ciidaha jumcooyinka حلمي ذا جماعات كصلاة هي الأوجي لو أدامي حجك جهادك أمد أقاري إمام بيوبهين وكان كذي إمام كذو هوا حماضو دليل يعبه على هذا السجع لوجد بين سوى ذا شرك الدنيا آخرة عبادة بعماش وذا شرك أباهن إسكو دوبنان تلو إلى عليه جور كذا لو صبرنا عن صنري ولا يترك قفك كما تغيو حضور الجماعة جمعة نصو حاضره ويجمع هذا حاضر كذا وواجب يو صلاتها إنو لتو كذا مع بر هذه الأمة ومدا كذا مبارك إهي التوصى يو فاجرها كذا دنبابي إيه فاسق فاسق يو بارب ولا لتك ويا حاضرتان كذا إلهي بأمر يجري يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وذلك إله الرمية والجمعة هذه اللي أقدمه ما ننتج ما نك الجمعة ذكر إله أصل صعود السوء هذا باعي السوق يا جناح سجنا إسكحرة طاس أيدي خير بين هدا أكتهين صادرت أدب حيري ولا يترك حضور الجمعة هلك كتشوش مرك وصلاتها إن لا تكذب مع بر هذه الأمة أمدا كذا بارك إيه وفاجرها فاجر كذا لازم واجب وي ما كان أنتو يهي من البدعة بدعة بريء أنكوك بريئة وسن بدعة قليل فإن ابتدع هدو بدعة يستهدو بالله وذا ضلالا بعضي فلا صلاة خلفه خلق ذاشي الصلاة دي قلتو كان معيو وصلاة دواتك قوصا كرتا هدو إمامك أهل البدعة النقضه نفط هذا نك جوسيجا هذا أهم نقطة وأن كتب تكن كرتا عند قول جماهير أهل العلم هدي هذا نهري كرين وحكى قفي عن صادرت هذا الإمامك فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه وحيكوف السيرين واللغة شيء ذا هدي اللي هري كرو ملك رو قف سنة كتب تكتو قف بدعوة إن هذا كتب تكنين والجهاد جهادك مع كل إمام إمام كاستوى للراعية عدل عادلة أو جائر أم جائرة والحج كذلك وي حجكنا وعلمت إيجا بدعا حتى هديو كتشرو والراعية ويجهادكو سيفتي سيو أيضا للدياريو أمر لك للدنبايو كما مارمو لكن صلاة دو على غيابا قريوا غينا سيجدتو كان كرتو هذا نعب سنين ولذلك رقب ذنو التابعين تي كمذا markay ay madi bani umay iyo jawrkoodu bilowday ila guriyooda isaga tukan jireen way qasaru salati salada in la gaabiyo fil asfari safarada lagu gaabiyo iyo wal ikhtiyaru fihi in la kala doorto fihi fi safari safark bayn siyamis in la soomo iyo wal iftari afurk fil asfari marka safarta lagu jiro إن شاء صامو هدو دون وسومية وإن شاء أفطر وأفرية هكذا مسألة فقه والرعية صلاة إن لقابيو مركة صلاة سفرت لقوتر إلهي سبحانه وتعالى وشيدي أنا سبن مالك نحوك وريي كما في الصحيح مسلم نبي عليه السلام هو إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ نبي هدو سدح ما إلى ما سدح فرسخ بحو قامين شري صلاة صلاة وقابين جري نبي عليه الصلاة والسلام ساس أيوليه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بك صلاة إن لقابي هذه صون نقطة هي سفرتي قفك إساقا خيار له إنو صومه إي إنو أفر أنت أنا حكوت الماما يا حديثك عائشة رضي الله عنه وارضاها بخاري مسلم وريين إنا يتري عم حمزة بن عمرو الأسلمي إن سفر بضنبوها نبي قلنا ويدي أصوم في السفر سفر كما كسوما نبي قلنا وحيري إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر هذا الصور ربط الصون هذا ربطان إسك أفر انتاسنا وقنانتك كتابك كدي حكسو قنانا ذي انتا وصو الشيغي أي ماذا مسلمين تهانونك إنا إسك الرحسان آيان حول هذه انتنا كو شيغي مقالات اريو وأفعال وحل السمين يوي وحيا بالله ده يحول السمين يوي اجتمع عليها وحائك كل ما يسكر راعي الماضون كوي تجي الأولون هرئ ومن إمة الهدى أما ذا هنوكع وبتوفيق الله وافتن إلهي بي اعتصم بها قبصدين وكلين التابعون كوي الراعي قدوة كدايا شاي كدايان أيان ورضا رالي عن شاي رالي كويهين طريق ضدك هرق هذين وجانبوا حي كفوا هذين التكلف إن إسكدبان فيما كفوا وحي لقف الله ذي ودليلك يهدي قاسيو حدي حقي وحكرا إنا يدي ديانو لب أمران بإسكيل عليا فسددوا إلهي حق إسان لقى التوسيي بعون فلو التوسيي بعون الله كالما إلهي وفق حقنا والله وفتي لم يرغبوا مين النعن عن الاتباع إن للراعه وفيقصروا أي كبوت فلان ولم يجاوزوه مين قد بينه إنتا كبضا بنا ودنا مين لهن تزيودا باتسشو وفيعتدوا أي حد قدبان فنحن إلهنا بالله الله واثقون وككلصونا وعليه على الله لكركيس متوكلون ترسارنا وإليه إلهي بانا في اتباع آثارهم راد كود الرائديس راغبون كرتشين النايون أبال إيا خير الليبان كغا رتشينينا كدب حير مؤلفكو فهذا مثكني شرح السنة وي وحير أرتم حكاها اللي سنة شرح هذا وحوهوس منايا المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات إلا إلى لي قد الشذا واجباتك صلاة الرأس النوينك يتشوك تدع محرماتك اللي سكير عليه صدرت بو جنانتك وحير فهذا كني شرح السنة سنة عقيدة الصحة هي الشرح هذا وي تحريت وحان كده داري كشفها في ذستيده وأوضحتها وان عدي فمن وفقه الله قفك إليه وفتيه للقيام استاغا بما أبنته أبنته وحان عدي مع معونته له سوغو كالمينية بالقيام استاغا على أداء فرائضه فرائضك واجباتك إليه قد شديس بالاحتياط الدذال في النجاسات وكده كدذاله وإسباغ الطهارة الطهارة وكامل على الطاعات الطاعات كي عبادات كي طهوي سدي وأداء الصلوات الصلاة ذي إنو على الاستطاعات سدو أوده وإيتاء الزكاة الزكاة إنو بحية تاسو على أهل الجدات ذاتك غنها وصاحبك على كوجك واجبت والحد حج حجك على أهل الجدة والاستطاعات أود يا نقاره ذاتك أوله كواج كركي صار هذا كركوضاء هذا يا وسيام الشهر الشهر بش الصوم كذا لأهل الصحة ذاتك عافيمات كقوى كركوضاء هذا يا وخمس صلوات إن شان صلاة ضوضو صنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وتشيدي صلى الله عليه وآله وسلم شان صلاة ضوضو أو صنن أو رسول كإلهي تشيدي وه صلاة الوتر صلاة وترك في كل ليلة هبين كسلة تكد ورقعتي الفجر لبضة عودة الصنة يا صبح كهري يو صلاة الفطر والنحر لبضة صلاة عيد وعيد الأضحى عيد الفطر يو صلاة كسوف الشمس والقمر يا صلاة مذوق قرح ذي ضيحة إذا نزل كسوف كازيز كسوف دقدك يو صلاة الاستسقاء صلاة دي استسقى رب دونت متى وجب متى وقع مكود السبب كذي انت قفك لي ما داي يوجدنا بالمحارم محارم تسكفو قادو يول احتراز ينسكيل علي من النميمة تسكو دردرك والكذب بانت والغيبة حنت والبغي حد قدبك بغير الحق حق دروك وحد قدبه وان يقال ان لي على الله الهي ما لا يعلم وحن لأغيد كل هذا مع كبائر كووين ومحرمات لحرميوي فمن رعانك داقي كوليك يستحول الحما وحي الله حري لغا ممنوع هريريهيس فإنه يشك وحو كل أن يواقع الحما وحال سيرين وكل حدعه فمن يسر لهذا انت عنك الله فضو دايو فإنه من الدين يسو الدين تعالى هدى هنوم بكغسوغيه ومن الرحمة أن حريست إله له لنا على الرجاء رجو كقبة وفقنا الله والله نوافتي وإياك أذيك إلى سبيله دريقي سأل أقوام توصنان تبدا بمنه قلدي سأل جزيري وين الأقدم أهري وجلاله جلال كيسي وينان كيس العلي سري الأكرم شرفا الله يروح الله نوافتي والسلام على سلامنا على من قرأ علينا السلام تذكر سلام تنو أخري نص درين نجع عطس الكتاب كنا نقر كرك وضعت ولا يرس ولا ينال مجاري سلام الله سلامتي ليس أضاء إله سلامتي سنة أضاء لنا كوردون سن والحمد لله إلهي بحمد إسكال رب العالمين عالم كان ربي قوضع أنت المؤلف كو حكام تنستريين وحكام مدى الدلائل الشرعي قاله نجاسات كإن لقى احتياطه وحديث البخاري مسلم من عباسة نمك قبر قال لقو عذابي النبي وصومري لبذين بحل لقو عذابي يحوي وحوين ماهين أما أحد ما فكان لا يستطر من البول بتكوت كاذذر ونجاسدي اسكمي إلى الانشير عذاب القبر بكانتا مركو ليه ويسادة طهارة إن لقود دالو الله كامل يالنا وحديثك إلهي حيامة أبو هريرة مسلم وريه وحيله دمي وكلها فوحا كمدة ويسباغ الوضوء على المكاره مركا نفط النحيس إن طهارة لما يستروا مركا أوليه هاي صلوات كسيرا لو أودين لو تكذنا وحكم ذو حتى الماء يحتاج عمران بن حسين البخاري يقول يصلي قائما تغني كتك هذا وين فقاعدا هذا شيء فدي فإذا هذا وين فعلى جنب هذا عنك فدي بس هذا وده مركو له الزكاة أهل الجتات بيكوا جبي سانة وحديث من عباس مركو النبي معذر اليمن البخاري مسلمها والنبي وكلها عليه الصلاة والسلام أشك صدق هذا إن لقى هذا يفترض على تأخذ من أغنيائهم فترد وترد على فقرائهم أغنياء أهل الجدات جدات حولها يستعلق لقى قاضية النبي ولها ويسعه سنة وبري حج كان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا استطاع عذاسي عافمات بأن نقون كرتا جد آمن أن نقون كرتا قف وقاديد إنو هيري كرا أن نقون كرتا نقال إنو هيري كرا أهل الجدة ويري وحنا تلماما يا حديث ضعف كتيرو استطاع هذا ملك اللويدي أزاد والراحلة تياها بشأن أي صومة دتك الصومة عافمات قبا فمن كان منكم مريضا وحوت الماما يا عيد الله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وين هدى فمن شهد منكم مشرف اليسم من كان مريضا أو على سفر قف كان مريض كائن لقى عافية لكن دي بلقى قضاين دونه شنطا صلاة ضوضي وترية وترك في كل ليلة وحديثك البخاري مو أبو هريرة ليشتير النبي وسدح بيدر دارمي إن أنا كتغن وحكم ذا هو نوم على وتر وترنا كسحته أنت أوليه صلاة النحر فطر والنحرنا وحديثك عائشة محل سراكتين الفجرنا حديثك عائشة مسلم وريا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لماذا رعوذ بها الدنيا ذي وحكت لها وكان خير بها مدن أوليه صلاة الفطر والنحرنا وحديثك عمر بن الخطاب ابن خزيمة في صحيح كوريي عمر لها صلاة الجمعة أضحى ركعة ثانية وصلاة الجمعة ركعة ثانية وصلاة الفطر ركعة ثانية وإنت تريني تماما غير قصر سداسي كل ما يستريهن سنة كنا بيكتغيوي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف مركا اللي يريح ذنا دواتي هذا النبي وتكذي مركا يمدوباتي قرح ذو في وقت جيسي وقت حلي ويلكس إبراهيم لنتي ولا يري إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله هذا ركتان مذوقاس تكذا إلهنا بريا أرنت ودا بيساوي الرب دونتم متى وجب أي متى حدث وسقط وي مكي نعذوي أسباب تذي أبارتي أي تماده ساس وقتشي ذا وحكى الله لديه كرام متى وجب وجوب اختيار بؤية قانا مزني وجوبك سنة مؤكد أغي قانا ووحيابا عن واجب هين بكو إطلاقا واجب السوى له حديث كمركو فسيره هي الغسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي حجر وجوب اختيار يريد وجوب الاختيار سيدان والو فسيره كرا مركو كهلا يين لقفو قادو استسقايا الروب دونتونا دي نبقى الروب دوجر عليه الصلاة والسلام سكي عبد الله بن زيد المزني البخاري مسلم وريين محارمتين لقفوا قادو وكن نبي لها عليه السلام إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المحرم من ما حرم الله ولا حرمت النبي البخاري كوريني من حديث أبي هريرة نميمة لا يدخل الجنة نمام درا دراشة نما قاله وكن مسلم وريني من حديث حذيف بأنتنا وكن البخاري مسلم حديث مسلم كوري وإياكم والكذب فإن الكذبة يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بأنت إن ليس كدعينا تاسا كم ذهيت غيبة ذي النميمة ذنا غيبة ذنا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه هذا قرآنك وليكو كحران تنمي محرماتك كم ذهين بغي أحد قدبك يا إلهي إن الواب ورطوحا لأغين لغشي عقانا إلهي بقرآنك يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا سوت المامة يمؤلفك رحمه الله تعالى انت سوى محرمات كبائرة فمن رعى حول الحما فإنه يشك أن يواقع الحما حديث نعمان بن بشير بإشارة يا بخاري مسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الحما يشك أن يرتع فيه ألا إن لكل كل إن لك وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه حديث كاسوت المامة يا مؤلفك رحمه الله تعالى انت قفك إلهي أفضل ذي وهنون سيهي نحرس إلهي بالرجين كدب أنك السقب حينوبر إلهي دريق سائنون وافتشيو إلهي سبحانه وتعالى بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم انت سو كتابك كل ما ذي إلهي سبحانه وتعالى وحنكبر إلهي أنك إنت لغي ستب إنه نوء أنفعه السلام عليكم ورحمة الله كتابك إن شاء الله كتابك حيقة الاعتقال اسماعيل مسوي من دوننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.